بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل في رمضان، فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أي كيفية صلاته وبيان مقدار الصلوات التي يصليها في الليل. وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل لم تتجاوز 13 ولم تنقص عن 7، فهي يعني إما 13 وإما 11 وإما 9 وإما 7. هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيفية صلاته أو في مقدار صلاته، فلم يزد فيها عن 13 ولم ينقص فيها عن 7. ولكن الغالب أو الذي جاء في الأحاديث أنه ما كان يزيد على 11، كما جاء في حديث عائشة هذا الذي ذكره المصنف، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن لما سأل عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 ثم يصلي 3. وقولها عن 4، قال يحتمل أن تكون هذه 4 مفرودة وأنها موصولة، ويحتمل أن تكون مفصولة بأن يكون بين كل 2 سلام، بين كل 2 سلام، ويكون ذكر 4 يعني الإشارة إلى تماثلها وتناسبها، الأربع الأولى على يعني على هيئة يعني كأنها أطول، ثم التي تليها يعني تكون كذلك. وقد اختلف العلماء هل هذا من قبيل الموصول أو من قبيل المفصول، فمنهم من قال بالوصل ومنهم من قال بالفصل. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الفصل من قوله ومن فعله، أما من قوله ففي قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، أي يسلم من كل ركعتين. وأما فعله ففي حديث ابن عباس لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة، فإنه صلى 2 2 2 2 وهي مفصولة. وعلى هذا فالفصل أولى من الوصل، والوصل جاء في هذا الحديث على سبيل الاحتمال، وجاء في حديث آخر الذي كان يصلي 9 فلا يجلس إلا بعد 8 ثم يذكر الله عز وجل، ثم يقوم إلى 9 ويأتي بها ثم يتشهد أو يسلم. الحاصل أن الوصل ثبت من فعله، وأن الوصل ثبت من فعله، وأن الفصل ثبت من قوله وفعله، فهو أولى. وذلك أن الإنسان إذا كان يسلم من كل ركعتين فيكون أمكن له في الحصول على ما يريد بين تلك التكبيرات وبين تلك التسليمات, وبخلاف ما إذا حصل الطول فإنه لو طرأ عليه شيء واحتاج كذا يحتاج إلى أن يقطع, إلى أن ينهي بعض الركعات وأن يترك الشيء الذي كان عازما على الاستمرار, أما استمرار عليه. أما إذا كان يسلم ركعتين فإنه عندما يسلم يفعل الشيء الذي يريد أن يفعله. نعم. ثم يصلي ثلاثا. ثم يصلي ثلاثا يعني قيل إنها مفصولة, قيل إنها مفصولة هي اثنتين وواحدة, اثنتين وواحدة, ويحتمل أن تكون أيضا متصلة. فقالت لكنها مسرودة ليست كالمغرب, مسرودة ثلاث متواصلة سردا يعني بحيث يتشهد مرة واحدة عند السلام. فقالت عائشة وقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال إن عيني تنامان ولا ينام قلبي, يعني معناه أنه لا ينتقب وضوءه, يعني فلا ينتقب وضوءه بذلك النوم بخلاف غيره فإنه ينتقب وضوءه, وهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام. هو الآن صلى ثلاث وهي وتر. كيف؟ ثلاث الأخيرة. نعم, كان يعني إن كان صلى بعضها ثم نام ثم قام وأتى بالباقي. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معن بن عيسى ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري. سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق, وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة, فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, وهو مثل الذي قبله إلا أنه ذكر أنه صلاة من الليل 11 ركعة يوتر بركعة واحدة ثم يضطجع على شقه الأيمن, وهو حديث وهو صحيح إلا أن ذكر الاضطجاع فيه يعني شاذ, لأن الاضطجاع إنما هو ثابت بعد ركعتي الفجر. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك عن ابن شهاب. ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة رضي الله عنها. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. نعم. قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو جمرة الضبعي اسمه نصر بن عمران الضبعي. ثم أرد أبو عيسى باب منه يعني مما يتعلق بصلاته في الليل، يعني الأول فيه 11 وهذا فيه 13. وأورد حديث ابن عباس الذي يقول فيه أنه كان يصلي من الليل 13 ركعة، يصلي 13 ركعة، وجاء عنه تفصيلها أنها اثنتين اثنتين اثنتين، يعني 6 مرات اثنتين ثم يأتي في واحدة التي يوتر بها. فقد جاء عنه إجمالا وتفصيلا لهذه 13 ركعة. تكون هذه الثنتين الزائدة، يعني الثنتين الزائدة قيل يعني أنها ركعتي العشاء، وقيل أنها الركعتين الخفيفتين اللتين يأتي بهما قبل صلاة الليل، فيكون هذا هو التوفيق بينه وبين 11. قال حدثنا أبو كريب، أبو كريب محمد بن العلاء، أبو كريب محمد بن أبي العلاء بن كريب، أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة، عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي جمرة الضبعي، عن أبي جمرة الضبعي هو نصر بن عمران الضبعي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وأبو جمرة هو مشهور بكنيته أبو جمرة، وهو يروي عن ابن عباس، وممن يروي عن العباس أبو حمزة، أبو حمزة القصاب. وأبو حمزة وأبو جمرة بينها شيء من التشابه الذي يسمونه المؤتلف والمختلف، لأنه ما اتفق في الرسم واختلف في النقد، لأن جمرة وحمزة فهذا من قبيل المؤتلف والمختلف، ف يعني يلتبس أو قد يشتبه أبو جمرة بأبي حمزة، ولهذا يميز بينهما بأنهما اتفقا في الرسم واختلفا في النقط. أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو الذي روى عن ابن عباس حديث وفد عبد القيس وقال له ابن عباس: ألا أجعل لك جزءا من مالي؟ فكان يجلس معه على السرير يبلغ الناس، يعني يبلغ الناس، يعني يأخذ كلام ابن عباس ويبلغه الحاضرين لكثرتهم. قال الحافظ بن حجر في شرحه: وفي هذا دليل على اتخاذ المحدث المستملي، اتخاذ المحدث المستملي يعني الذي يعني يبلغ عنه. نعم. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، واحد العباد إلى 4 من الصحابة، واحد 7 المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو حمزة القصاب هو الذي روى عنه، الذي روى عن ابن عباس الحديث في معاوية: لا أشبع الله بطنه. أبو حمزة القصاب هو الذي روى هذا الحديث عن عن عن عن, عن ابن عباس في قصة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وقد أورده في آخر باب. طبعا مسلم ليس عنده أبواب وإنما عنده كتب، ولكنه في حكم المبوب، لأنه يجمع الأحاديث المتصلة في موضع واحد مسرودة دون أن يبوب لها. ثم إن العلماء عملوا أبوابا لها، ومن أشهرها تبويب النووي الذي هو موجود بأيدي الناس، والذي طبع مع الصحيح في داخل الصحيح. هذا تبويب للنووي وليس لمسلم، ولهذا في طبعة الشرح تجد الأبواب بالحاشية، والأصل فوق ما في أبواب في شرح النووي على مسلم، الأبواب في الحاشية، وأما فوق ليس في أبواب، ما في إلا كتب، لأن مسلم رحمه الله لم يبوب، لم يضع أبوابا في كتابه الصحيح، وإنما وضع كتبا، ولكنه يجمع الأحاديث التي في موضوع واحد في مكان واحد، يجمع الأحاديث التي في مكان موضوع واحد في مكان واحد، فيكون في حكم المبوب. ولهذا يأتي من بعده ويضع باب، يضع باب يطابق هذه المجموعة من الأحاديث. ولهذا تختلف، يعني النووي قال إن الناس إنهم وضعوا الناس أبواب له أبواب وأنهم يعني فيها شيء من التفاوت, وأنه حرص على أن يضع أبوابا تكون يعني مناسبة وأن تكون مطابقة يعني لل والآن الموجود يعني ضمن الصحيح ومطبوع في وسط الصحيح من الأبواب هي عمل النووي وليست عمل مسلم وليست عمل مسلم رحمه الله. أبو حمزة الحديث الذي قلنا أن أصبع الله بطنه أورده مسلم في آخر يعني الباب الذي ذكره النووي, يعني أن من سبه الرسول أو يعني وليس لذلك أهل أن يبدأ الله له ذلك زكاء وطهرا, فأورد الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب أن من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة ليس لها بأهل أن يبدله الله ذلك زكاء وطهرا, ولما أورد الأحاديث عقبها مباشرة بهذا الحديث مبين أن هذا من هذا القبيل وأنه بهذا يكون من مناقب معاوية, يكون منقبة لمعاوية رضي الله عنه على عكس ما يعني يذكره من في قلوبهم غل على الصحابة ويقول أن هذا ذم لمعاوية وأن الرسول دعا على معاوية. هذا الكلام أو هذا العمل الذي عمله مسلم وذكره النووي يعني على خلاف ما أرادوه, ينقلب لأن يكون مدحا له وأن يكون دعاء له, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل أن يبدل الله ذلك له زكاء وطهرا. وقد أورد جملة من الحديث آخرها الحديث الذي فيه يتيمة أم سليم التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد رآها من قبل ثم أرسلته بحاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورآها قد تغيرت فقال أنت هي كبرت لا كبر قرنك أو كذا, فتألمت وجاءت تبكي إلى أم سليم وأن الرسول دعا عليها, فجاءت أم سليم إلى رسول الله مسرعة فقال ما لك يا أم سليم؟ قالت إنك دعوت على يتيمتي. قال أن تعلمي أنني دعوت الله عز وجل وقلت اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس له بأهل أن يبدله الله ذلك زكاء وطهرا. فكان من حسن صنيع مسلم ومن حسن ترتيب مسلم أن أتى بحديث أشبع الله بطنك بعد هذا الحديث مباشرة, بعد هذا الحديث مباشرة, فيكون معنى هذا من مناقب معاوية ومن محاسن معاوية أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن من دعا له دعوة ليس لها بأهل أن يبدله الله زكاء وطهرا. فهذا من دقته ومن عنايته. وكان الإمام مسلم رحمه الله له عناية فائقة في الصحيح, ذكر الحافظ بن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب قال قلت حصل للإمام مسلم حظ عظيم مفرط في تأليف هذا الكتاب, وذلك بعنايته بالألفاظ الحديث وجمعها وإثباتها بدون رواية بالمعنى وذكر الطرق وسياقها في مكان واحد. وقال إنه نسق على منواله جماعة من النيسابوريين ومع ذلك ما بلغوا شأوة وما يعني صاروا أو فعلوا مثل ما فعل, وأثنى عليه في ثنائه عليه في كتابه ثناء عظيما وقال إنه حصل له حظ عظيم مفرط في تأليف هذا الكتاب. وهذا المثال الذي ذكرته مما يوضح دقته وفطنته ووضعه الأشياء في موضعها وإراده الأحاديث في المواضع المناسبة لها. فإن هذا الحديث الذي يعني يذكره بعض الذين في قلوبهم غل على الصحابة يأتون به في ذم معاوية وهو بهذا العمل من مسلم وبهذا التقرير من النووي يكون الأمر بالعكس. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم ورد باب منه يعني من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أفرده لأنه يتعلق بالتسعة، لأن الأول يتعلق بالـ11 والثاني يتعلق بالـ13 والثالث يتعلق بالتسعة ولهذا فاوت بينها في الأبواب، لأن كل باب يدل على صفة معينة، أولها الـ11 ثم ثانيها الـ13 ثم هذه الثالث التسع، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي تسعا يعني لا يجلس إلا بعد الثامنة كما جاء في بعض الروايات المفصلة، ثم يعني يدعو يصلي عليه وسلم ثم يقوم إلى التاسعة ثم بعد ذلك يتشهد ويسلم، وهذا فيه الوصل، ثبوت الوصل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثبوت الوصل يعني كالله صلىها موصولة لأنه لا يجلس إلا بعد الثامنة. نعم. بعد الثامنة ثم يعني يذكر الله عز وجل ويصلي عليه وسلم ثم ينهض إلى الثالثة يعني بتشهدين دون تشهد. نعم تشهدين دون سلمين بسلم واحد تشهدين بسلم واحد. قال حدثنا هناد. هناد هو ابن السري أبو السري ثقة أخرج له البخاري في حلقة في العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي الأحوص. أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم وهو بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأسود. عن الأسود يزيد. الأسود بن يزيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة الحديثة. وزيد بن خالد. زيد بن خالد الجهني أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. والفضل بن عباس. والفضل بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأكبر أولاد العباس ورديفه عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى في حجة الوداع، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، ورواه سفيان الثوري عن الأعمش نحو هذا، حدثنا بذلك محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن الأعمش. نعم. ورواه سفيان الثوري. سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن الأعمش. الأعمش مرة ذكره. حدثنا بذلك محمود بن غيلان. محمود بن غيلان الدمشقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن يحيى بن آدم. يحيى بن آدم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سفيان. سفيان هو الثوري. نعم. عن الأعمش. قال أبو عيسى وأكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل 13 ركعة مع الوتر، وأقل ما وصف من صلاته بالليل 9 ركعات. أما كون هذا آخر ما وصف به صلاة نفسه بالليل 13 مع الوتر، هذا هو الواقع، وجاء فيها حديث منها حديث ابن عباس الذي مر ذكره. وأما أقلها فإن أقلها 7 كما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن أقل شيء أنه 7، أنه صلى 7 عمل فيها مثل ما عمل في 9 يعني بعد 6 جلس وذكر الله ثم قام إلى 7 وتشهد بعدها وسلم. قال رحمه الله تعالى باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة. ثم ورد أبو عيسى رحمه الله باب إذا لم يصلي صلاته من الليل صلى من النهار. إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار. باب إذا نام عن صلاته بالليل صلى بالنهار، يعني أنه إذا لم يأتي بالمقدار الذي كان يصليه من الليل بأن نام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يقضي ذلك في النهار في الضحى، ولكن يضيف إليه 1 ركعة حتى لا يكون وترا في النهار، لا يأتي به كهيئته 11 إذا كان يصلي 11 أو 9 إذا كان يصلي 9 أو 7 إذا كان يصلي 7 أو 5 إذا كان يصلي 5 أو 3 إذا كان يصلي ثلاث بل يضيف ركعة، فإن كان يصلي ثلاثا يجعلها أربعا، وإن كان يصلي خمسة يجعلها ستة، وإن كان يصلي سبعا يجعلها ثمانية، وإن كان يصلي تسعا يجعلها عشرة، وإن كان يصلي 11 يجعلها 12 كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإنه إذا لم يصلي يعني للنوم أو غلبته أين أي بالنوم، فإنه يصلي من النهار 12 ركعة. نعم. قال حدثنا قتيبة عن أبي عوانة. قتيبة مر ذكره، أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. قتادة من دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زرارة بن أوفى. زرارة بن أوفى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن هشام. سعد بن هشام ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصاري، وهشام بن عامر هو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس هو ابن عبد العظيم العنبري. قال حدثنا عتاب بن المثنى عن بهز بن حكيم أنه قال كان زرارة بن أوفى قاضي البصرة، وكان يأم في بني قشير، فقرأ يوما في صلاة الصبح فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا، فكنت في من احتمله إلى داره. ثم ورد هذا الأثر بمناسبة ذكر زرارة بن أوفى في الطريق السابق، لأنه لما كان من رواة الحديث الذي قبل هذا الذي جاء بعد هذا الأثر مباشرة ذكر قصته وما حصل له، وأنه توفي فجأة في الصلاة، كما ذكر الحافظ بن حجر قال توفي فجأة في الصلاة، وكان ذلك أنه صلى بالناس الفجر كما جاء في هذا الأثر، وكان يقرأ بسورة المدثر، فلما وصل عند فإذا نقر في الناقور يعني حصل له ما حصل وخر مغشيا عليه مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد ذكر ذلك ابن كثير وغيره عند التفسير فإذا نقر في الناقور، والترمذي رحمه الله أورد هذا الأثر في إسناده بمناسبة ذكر زرارة من رواة الحديث الذي قبله. قال حدثنا عباس وابن عبد العظيم العنبري. عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن عتاب بن المثنى. عن عتاب المثنى وهو صدوق مقبول، وهو مقبول أخرج له الترمذي. عن بهز بن حكيم. عن بهز بن حكيم وهو صدوق. نعم صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنة. صدوق أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. نعم. هنا في الحديث تقول منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه، يعني شك من الراوي غلبته عيناه يعني بالنوم. سأل يقول كيف تغلبه العينين وسبق أن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم ولا ينام قلبه والعين تنامان، يعني إن حصل يعني مثل قوله النوم، قال يعني لنوم أو غلبته عيناه يعني بالنوم. وقد ذكر العلماء الجواب عن هذا، وذكر ابن الشيخ أحمد شاكر من وجهين الجواب عن هذا، يعني كونه تنام عيناه ولا ينام قلبه. جابوا قصة كونه صلى يعني بعد قام بعد طلوع الشمس هو أصحابه وصلوا الفجر، وقال أن هذا يعني لا تنافي بين هذا، لأن هذا يتعلق بالقلب وهذا يتعلق بالعين، والذي يتعلق بالعين وكونه يعني يحصل لها ما يحصل النوم حصل أن تأخر إلى بعد طلوع الشمس، وأما في قلبه وأنه لا يحصل له شيء فإنه لا يحصل له شيء. إشكال أحمد شاكر أو الشارح. يقول قال النووي فإن قيل كيف نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس، يعني ليلة التعريف، مع قوله إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، فجوابه من وجهين، أصحهما وأشهرهما أنه لا منافاة بينهما، لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم. يعني وهذا كان يعني لا يحدث أن يتنام ولا ينام قلبي، يعني أنه لا يحصل منه حدث، لأنه يحس يعني بهذا. نعم. أن القلب يدرك الحسيات المتعلقة به. نعم. كالحدث والألم. نعم. كالحدث والألم. نعم. ونحوهما. ولا يدرك طلوع الفجر وغيره مما يتعلق بالعين، وإنما يدرك ذلك بالعين، والعين نائمة وإن كان القلب يقظان. نعم. هذا الأول وهو الذي رجعه. والثاني؟ الثاني أنه كان له حالان، أحدهما ينام فيه القلب وصادف هذا الموضع، والثاني لا ينام، وهذا هو الغالب من أحواله، وهذا التأويل ضعيف، والصحيح المعتمد هو الأول. يعني ضعيف لأنه يعني فيه أن القلب ينام في بعض الأحوال، والحقيقة قال فيه أن قلبي تنام ولا ينام قلبي، يعني فوصف القلب أنه ينام في بعض الأحوال هذا ينافي أو لا يطابق مقصد الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نزول الرب عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل الله إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، فيقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. قال: وفي الباب عن علي بن أبي طالب وأبي سعيد ورفاعة الجهني وجبير بن مطعم وابن مسعود وأبي الدرداء وعثمان بن أبي العاص رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه قال: ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو أصح الروايات. ثم ورد أبو عيسى: باب نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. إلى السماء الدنيا كل ليلة. هذا الحديث، هذه الترجمة تدل على أورد فيها أبو عيسى هذا الحديث الذي جاء عن جماعة من الصحابة، هو حديث النزول، وهو من حديث الصفات الذي يوصف الله عز وجل بما جاء في الحديث من النزول على وجه يليق بكماله وجلاله دون أن يتصور أو يتخيل تشبيه أو تكييف، لأن الذات لا يعلم كنهها فلا يعلم كيفية اتصافها بالصفات، وكما هي من القواعد في العقيدة الكلام في الصفات فرعا عن الكلام بالذات، فكما أنه يثبت لله ذات لا تشبه الذوات وتثبت صفاته له على وجه لا تشبه صفات المخلوقين، فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين فإن صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. والإثبات عند أهل السنة يكون مبنيا على التخلص من شيئين متضادين، وهما التعطيل والتمثيل. التعطيل والتمثيل، فأهل السنة يثبتون ولا يعطلون، فهم مثبتة يعني غير معطلة، ومع إثباتهم فهم منزهة لا مشبهة. المعطلة المشبهة أثبتوا وشبهوا، حصل منهم شيئان، أثبتوا وشبهوا، قالوا لله صفات كصفاتنا كصفات المخلوقين، فأثبتوا وشبهوا، فالإثبات حق والتشبيه باطل. إثباتهم حق لأنهم لم ينفوا، وتشبيههم باطل. والمعطلة نزهوا وعطلوا، نزهوا أرادوا تنزيه الله عز وجل فعطلوه عن الصفات ونفوا عن الله الصفات، حتى آل أمرهم إلى أن يكون معبودهم عدما، كما قال أبو عمر بن عبد البر في كتابه التمهيد، قال إن الذين يعني ينفون الصفات يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، يصفون المثبتة بأنهم مشبهة. قال وهم أي المعطلة عندما أقر بها نافون للمعبود، نافون للمعبود، الذين ينفون عن الله الصفات يؤول الأمر إلى أنه لا وجود للمعبود عندهم. وقد حصل لهم التشبيه من جهتين، المعطلة مشبهة والتشبيه حصل لهم من جهتين، إحداهما أنهم تصوروا ما تصوروا أن هناك صفة إلا وفقا لما هو مشاهد في المخلوقين، فمن أجل ذلك فروا عن الإثبات خوفا من التشبيه، ولكن النتيجة أنهم فروا من تشبيه سيء إلى تشبيه أسوأ، وهو التشبيه بالمعدومات، التشبيه بالمعدومات، تصوروا تصورا باطلا أنه لا يكون إثبات إلا مع تشبيه، فأعرضوا عن التشبيه عن الإثبات وصاروا إلى التعطيل، فصارت النهاية أنهم شبهوا الله بالمعدومات، لأنه إذا قيل ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا إذا لا وجود له، لا وجود له. ولهذا قال ابن القيم في مقدمة النونية: إن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، يعبد عدما لأنه لا وجود المعبود، يقول ليس بكذا ليس بكذا، وكل نبي وكل ما يوصف الله عز وجل لا يتصور وجود ذات مجرد في جميع الصفات، لا يتصور وجود ذات مجرد عند جميع الصفات. هذا الكلام ذكره ابن عبد البر الذي هو قوله وهم عندما نقر بها نافون المعبود، ذكره في التمهيد. وقد أورده الذهبي في كتابه العلو وقال بعد أن أورده: قلت صدق والله، قلت، القائل هو الذهبي، صدق والله أي ابن عبد البر في كلامه إنهم نافون المعبود، قال: فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نخلة، جماعة قالوا في دارنا نخلة، فقيل لهم: ألها عسب؟ قالوا: لا. ألها خوص؟ قالوا: لا. ألها طنو؟ قالوا: لا. ألها ساق؟ قالوا: لا. وكل صفة من صفات النخل تذكر لهم يقولون: لا توجد في هذه النخلة اللي في دارنا. قيل: إذن ما في داركم نخلة، إذن ما في داركم نخلة، ما دام أنها ليس لها ساق وليس لها خوص وليس لها كذا، وكل صفة النخل معدومة فيها، إذن لا وجود لهذه النخلة. فكذلك الذي يقول أن الله ليس بسميع ولا بصير ولا حي ولا إلى آخره، النتيجة أنه لا وجود له. قلت صدق والله، فإن الجهمية مثلا كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دين النخلة، فيسألون عن صفات النخلة الموجودة في تلك النخلة فيقولون: لا. فالنتيجة قال: إذن ما في ذلك النخلة، إذن ما في ذلك النخلة. الحاصل أن الصفات تثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، والمعطلة نزهوا وعطلوا، والمشبهة أثبتوا وشبهوا، وأهل السنة أثبتوا ونزهوا، أثبتوا ونزهوا، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن هذه الآية الكريمة جمع فيها بين النفي والتنزيه، بين الإثبات والتنزيه، الإثبات في قوله هو السميع البصير، والتنزيه في قوله ليس كمثله شيء. فإذا له سمع لا كالأسماع، له سمع لقوله سميع، وبصر لقوله بصير، ولا كالأسماع لقوله ليس كمثله شيء، فإثبات مع تنزيه، فجمعوا بين الحسنيين وتخلوا من الإساءتين، الحسنيين اللتين هما الإثبات والتنزيه، الإثبات الذي عند المثبتة المشبهة، والتنزيه اللي عند المعطلة، وتركوا الإساءتين اللي عند المعطلة والمشبهة، الإساءة اللي عند المشبهة هي التمثيل، والإساءة التي عند المعطلة هي التعطيل والنفي. وقولهم أنه لا يتصور وجود صفة إلا على وفق ما نشاهده ونعاينه، هذا كلام باطل، فإنه قد وجد في المخلوقات مثل مسألة الكلام، الكلام هو ما يسمع من المتكلم، والله تعالى يتكلم بحرف وصوت، وسمعه جبريل، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وسمعه موسى ليلة المناجاة، ويسمعها الجنة إذا دخل الجنة. فهذه الصفة التي هي كون الله يتكلم بصوت، والذين نفوها قائلين بأنه لا يتصور إثبات إلا وفقا لما هو موجود في المخلوقات، لأن لو أثبت أن الله يتكلم للازم أن يكون كذا وكذا من صفة المخلوقين. هذا الكلام غير صحيح، لأنه وجد في المخلوقات كلام على طريق على هيئة لا نعقلها ولا ندركها. وذلك كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حجرا بمكة كان يسلم علي إذا مررت به، يقول الحجر: السلام عليك يا محمد. كيف سلم الحجر؟ الحجر ما سلم إلا لأن له حنجرة ولهات ومخارج حروف وشفتين، ما يحصل الكلام إلا بهذه الطريقة، حصل بغير هذه الطريقة. ما عرفنا كيف يتكلم، ما عرفنا كيف يتكلم، وجد منه الكلام ولكن ما عرفنا كيف يتكلم. فإذا كان هذا مخلوق من مخلوقات الله وجد منه الكلام وما عرفنا كيف يتكلم، فالله عز وجل يتكلم ولا نعلم كيف يتكلم. ولا يلزم أنه إذا أثبتنا يكون لا يتصور أن يكون مثلنا، فهذا كلام حصل من الحجر وليس على طريقة نعقلها وليست مطابقة للشيء الذي نشاهده بالنسبة لنا. هذا ثبت في الصحيح إن حجرا من مكة كان يسلم عليه، يقول: السلام عليك يا محمد. كيف تكلم الحجر؟ الحجر ما تكلم إلا لهات وشفتين ومخارج حروف. إذن إذا كان هذا مخلوق وجد منه الكلام على طريقة لا نعقلها ولا ندركها، إذن الله عز وجل موصوف بالكلام ويتكلم على طريقة لا نعقلها ولا ندركها، وهذا في الدنيا. وأما في الآخرة فالله تعالى أخبر أنه يوم القيامة يختم على الأفواه، فتتكلم الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل الإنسان. كيف تكلمت الجلود؟ ما تكلم الجلود إلا يطلع لها لسان وشفتين ولهات ومخارج حروف. أنطقها الله الذي أنطق كل شيء، أنطقها الله الذي أنطق كل شيء. فقولهم أنه لا يتصور إثبات إلا وفقا لما هو مشاهد مخلوقات، هذا مما يوضح هذا، يعني هذا الذي ذكرته من الكلام من الحجر والكلام من الأيدي والأرجل والجلود يوم القيامة، يبين بطلان هذا الزعم وهذا التصور. وكذلك يقال في النزول، النزول صفة تابعة للذات، والذات لا ندرك كنها فلا ندرك كيفية النزول. ولا يقال إن الله عز وجل إذا نزل يخلو منه العرش ولا يبقى فوق العرش إله، بل الله عز وجل هو فوق عرشه وينزل، فوق عرشه وينزل، لكن ما نعقل كيفية النزول. ولا يقال إن المخلوقات تحويه، فإن المخلوقات ضئيلة أمام عظمة الله عز وجل، وهي مثل ما جاء عن ابن عباس: كالخردلة، المخلوقات كالخردلة في كف واحد منا. ومعلوم أن الواحد منا لا يكون في أحدا في الخردلة ولا يدخل في الخردلة، فالله عز وجل لا يكون تحويه المخلوقات، بل هو فوق العرش ومباين المخلوقات وينزل كيف يليق به. وما عرفنا كيفية الذات فلا نعرف كيفية الصفات، فنحن نثبت ولا نشبه ولا نكيف ولا نعطل، كما هي طريقة أهل السنة: إثبات بلا تشبيه، وتنزيه بلا تعطيل ولا تحريف ولا تأويل، بل على حد قول الله عز وجل: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. الحديث عن أبي هريرة، حديث أبي هريرة قال: ينزل ربنا، ينزل الله إلى السماء حين يبقى حنا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل، كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول، حين يمضي ثلث الليل الأول. وجاء في بعض الروايات وقال الترمذي أنها صح، الذي أنه في آخر الليل، في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل. ومعلوم أن الشمس تظهر على أناس وتغيب عن أناس، ويكون عند ناس ليل وعند ناس نهار، فيقال إن الله عز وجل أي أناس في الثلث الأخير من الليل يناجون الله عز وجل، فإن الله عز وجل يعني حصل منه النزول وهو يناجونه وهو يقول لهم من يفعل كذا أعطيه كذا الحديث. فلا يقال أن هذا يعني خاص بجهة دون جهة، بل كل من يناجي الله عز وجل في أي في ثلث الليل الآخر من الليل في أي مكان من الأرض فإنه يناجي الله، وقد حصل ذلك النزول. نعم. فيقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. عن يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني. يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلى ابن ماجة. نعم. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب، ورواية البخاري له مقرون. عن أبيه. عن أبيه أبو صالح السمان ذكوان، اسمه ذكوان ولقبه السمان أو الزيات، كان يجلب الزيت أو السمن فوصف أو لقب بذلك يعني من أجل المهنة. وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي سعيد. وأبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورفاعة الجهني. رفاعة الجهني أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. النسائي وابن ماجه. النسائي وابن ماجه. وجبير بن مطعم. جبير بن مطعم النوفلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وابن مسعود. ابن مسعود الهذلي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وأبي الدرداء. أبو الدرداء عويمر وأخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعثمان بن أبي العاص. عثمان بن أبي العاص أخرج حديثه البخاري مسلم وأصحاب السنة. قال أبو عيسى وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من أوجه كثيرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي عنه أنه قال ينزل الله عز وجل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهو أصح الروايات. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في قراءة الليل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن إسحاق هو السالحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مررت بك وأنت تقرأ وأنت تخفض من صوتك، فقال إني أسمعت من ناجيت، قال ارفع قليلا. وقال لعمر مررت بك وأنت تقرأ وأنت ترفع صوتك، قال إني أوقظ الوثنان وأطرد الشيطان، قال اخفض قليلا. ثم أورد أبو عيسى القراءة باب القراءة في الليل في صلاة الليل، يعني والإنسان يقرأ ويرفع صوته لكن يكون وسط، يعني لا يجهر ولا يخافت، وإنما يكون متوسطا فلا يكون يشوش على أحد أو يعني يزعج أحد، ولا يكون مخافتا بحيث لا يسمع لا يسمعه أحد. وأورد الترمذي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبي بكر وهو يقرأ في صلاة الليل وصوته منخفض، فقال له ارفع صوتك، يعني أخبره بأنه يرفع صوته يزيد. ومر على عمر وهو يرفع، وقال رسول الله قال له يعني أني مر في كذارحة وكذا، قال أني أسمع من أناجي، يا الله يسمعني، أسمع من أناجي، أناجي الله والله يسمعني، وصوتي منخفض الله تعالى يسمعه، فقال يرفع قليلا. ومر على عمر وهو يرفع صوته، فقال له قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان، فقال اخفض قليلا، يعني معناه أنه يعني يتوسط، كما قال الله عز وجل لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني وسطا بين هذا وهذا. فالحاصل أن صلاة الليل يجهر بها في القراءة، ولكن الجهر يكون فيها متوسطا، لا يرفع الإنسان صوته بشدة وفي قوة بحيث يعني يزعج الناس ويذهب إلى مكان بعيد، ولا يخفضه خفا بحيث يعني لا يسمعه من يريد أن يسمعه. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان. مرة ذكر. عن يحيى بن إسحاق هو السالحيني. يحيى بن إسحاق هو صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنة. صدوق خرجه مسلم وأصحاب السنة. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة من دينار ثقة خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت البناني. ثابت بن أسلم البناني ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن رباح الأنصاري. عبد الله بن رباح الأنصاري ثقة خرجه مسلم وأصحاب السنة. أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن عائشة وأم هانئ. أم هانة بنت أبي طالب أخت علي رضي الله عنها عنهما وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وأنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة هند بنت أبي أمية أم المؤمنين حديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن عباس مرة ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وإنما أسنده يحيى بن إسحاق عن حماد بن سلمة وأكثر الناس إنما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا. نعم. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل الناجي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة. ثم أورد أبو عيسى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بآية من القرآن ليلة يعني يرددها، وهذا يعني يدل على جواز الترديد يعني في الصلاة يعني في بعض الآيات كما جاء في هذا الحديث، وجاء أيضا في حديث آخر في آخر سورة المائدة في ما جاء في قصة عيسى وكنت عليهم شهيد تعذبهم فإنها عبادك، فإنه كان يرددها صلى الله عليه وسلم. أحسن. هذا خاص بالليل يعني صلاة الفرائض، لو مرت آية أراد الإمام يكررها لما فيها من الموعظة له ذلك صلاة الفرائض. هو الأصل أنه جاء في النافلة والترداد يعني جاء في النافلة، وبالنسبة للفريضة ما أعلن عن شيء يعني فيها، لكن إذا كررها بدون يعني التكرير الذي يعني جاء في صلاة الليل أنه يرددها وأنه يكثر من ترديدها، إذا ردها مرة وعادها مرة ما في نفس. قال حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري. أبو بكر هو محمد بن أحمد بن نافع صدوق خرجه مسلم والترمذي والنسائي. صدوق خرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الصمد بن عبد الوارث. عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. صدوق خرجه أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن مسلم العبدي. إسماعيل بن مسلم العبدي هو ثقة خرجه مسلم والترمذي والنسائي. ثقة خرجه مسلم والترمذي والنسائي. عن أبي المتوكل الناجي. عن أبي المتوكل وهو علي وهو علي بن داود. بن داود أخرج حديث ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عائشة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن قيس قال سألت عائشة رضي الله عنها كيف كان قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ فقالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أسر بالقراءة وربما جهر. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. ثم ورد أبو عيسى هذا الأثر عن عائشة عن في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل هل كانت سرا أو جهرا، فقالت كل ذلك فعل، يعني حصل منه هذا وحصل منه هذا، فدل على أن الأمر في ذلك واسع، إذا جهر فإن ذلك سنة وإن أسر فإن ذلك سنة، لكن الغالب والأصل في صلاة الليل أنه يجهر في هذا القراءة، لكن على وجه لا يؤذي أحدا ولا يوقظ نائما أو يشوش على أحد. قال حدثنا قتيبة عن الليث. الليث بن سعد المصري ثقة فقيه خرج له أصحاب كتب الستة. عن معاوية بن صالح. معاوية بن صالح بن حجير وهو صدوق له أوهام خرج البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. صدوق خرج البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن عبد الله بن أبي قيس. عن عبد الله بن أبي قيس وهو ثقة أخرجه البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن سالم أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة. ثم رأي أبو عيسى باب فضل صلاة التطوع في البيوت. فضل صلاة التطوع ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت. باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت, أي أن الصلاة في البيت أفضل, وقد جاء في ذلك الحديث عن أفضل صلاة الرجل في بيته الأفضل المكتوبة, وجاء في هذا الحديث بهذا المعنى, وهذا يدل على أن التطوع في البيوت أنه مستحب وأنه مطلوب, وأن تكون البيوت محلا للعبادة ومحلا للصلاة. ولهذا جاء في الحديث لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا, يعني لا تتخذوا بيوتكم قبورا, يدل على شيئين, أن ما يدفن فيها الموتى ولا تترك فيها القراءة فتعامل معاملة المقابر التي ليست محل للقراءة, بل يقرأ فيها القرآن ويصلى فيها, صلى فيها الصلوات المشتملة على قراءة القرآن, فيصلون في بيوتهم ولا يجعلوها مثل المقابر ليست محل للصلاة وليست محل لقراءة القرآن, بل جاء ما يدل على أن فعله بالبيوت أفضل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك, فكان عليه الصلاة والسلام يصلي النوافل في بيته ثم يخرج وتقام الصلاة رأسا, يذهب يصلي بالناس, ثم إذا فرغ من صلاته ذهب إلى بيته وصلى فيه. فهذا هو الأصل في أفعاله والمعروف في أفعاله عليه الصلاة والسلام. وأما قوله فهذا الحديث الذي فيه أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة, فالمكتوبة هي أنها تؤدى في المساجد, وأما النوافل فإن الأفضل فيها أن تكون في البيوت. ثم يقال بالنسبة للمدينة, وهو أن الإنسان هل إذا صلى في المسجد النبوي والصلاة فيه بألف ثم ذهب وصلى في بيته والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة, يدلنا على أنه يحصل أكثر من الألف, لأنه قال صلاة الرجل في بيته أفضل المكتوبة, وهو صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته ثم يخرج في الصلاة ثم إذا سلم رجع إلى بيته وصلى فيه النافلة, فدل ذلك على أنه يكون هناك ثواب أكثر من الثواب الذي يكون في المسجد. فهذا وهذا إنما يكون لمن صلى في المسجد, أما من كان في المدينة ولا يأتي للمسجد النبوي فلو صلى في بيته لا يقال أن صلاته أفضل من صلاة المسجد النبوي, لأنه ما كان يأتي المسجد النبوي حتى يكون يحصل شيئا أفضل منه. ولكن من حصل الجماعة فيه ثم أتى بالنفل في بيته هذا هو يحصل الأفضل, وإنما تكون أفضل من صلاته في مسجده الذي صلى فيه. إذا صلى إنسان في مسجد مساجد المدينة ثم صلى في بيته تكون أفضل من صلاته في ذلك المسجد, ومن صلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذهب وصلى في بيته تكون أفضل من صلاته في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بالدار, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة, هو شيخ الأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو الملقب غندر, وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند وهو ثقة أخرج له صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب الستة. صدوق ربما وهم أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سالم أبي النضر. عن سالم أبي النضر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن سعيد. عن بسر بن سعيد هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن زيد بن ثابت. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وجابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما صحابي من صحابي وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وعائشة وعبد الله بن سعد. عبد الله بن سعد أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو داود والترمذي وابن ماجه. وزيد بن خالد الجهني. وزيد بن خالد الجهني أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت حديث حسن. نعم. وقد اختلف الناس في رواية هذا الحديث. نعم. فروى موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر عن أبي النضر مرفوعا، ورواه مالك بن أنس عن أبي النضر ولم يرفعه وأوقفه بعضهم، والحديث المرفوع أصح. وقد اختلف الناس في رواية هذا الحديث، فروى موسى بن عقبة المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وإبراهيم بن أبي النضر هو صدوق خرج أبو داود. صدوق خرجه أبو داود. عن أبي النضر مرفوعا. عن أبي النضر مر ذكره. ورواه مالك بن أنس عن أبي النضر ولم يرفع وأوقفه بعضهم، والحديث المرفوع أصح. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. ثم ورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تجعلوها مثل المقابر التي ليست محلا للصلاة، بل صلوا فيها ولا تجعلوها شبيهة بالمقابر التي لا يصلى فيها. فقوله صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تتخذوها قبورا، يحتمل شيئين. أحدهما أنه لا يدهن الموتى في البيوت، وقد ذكر الذهبي في ترجمة عبد الله بن لهيعة في سير أعلام النبلاء أن الدفن في البيوت من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن الدفن في البيوت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقاس عليه غيره، وأن الناس يدفنون في البيوت، بل هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنهم يدفنون في المقابر ولا يبنى عليهم ولا يدفنون في بيوت. وأيضا معناه أنه لا تخلى البيوت من الصلاة بحيث تكون شبيهة بالمقابر، بل يصلى فيها ولا تكون كالمقابر التي ليست محل للصلاة. قال حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور هو الكوسج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا أبا داود. عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد مر ذكره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم. انتهى الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول قال النووي في شرح صحيح مسلم عن قوله إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، إن هذا من خصائص الأنبياء كلهم ليس لنبينا فقط صلوات الله وسلامه عليه، هل هذا صحيح؟ ما أعرف يعني شيء يعني في هذا، ما أعرف. هنا عدد من الأسئلة يسأل: إذا صلى 4 ركعات ولم يأتي بالتشهد الأوسط هل يجلس جلسة الاستراحة إذا كان يريد يقوم للثالثة دون تشهد؟ لا، لأن جلسة الاستراحة يعتابها عن وتر، القيام عن وتر. جلسة الاستراحة يعتابها في القيام عن وتر، يعني بمعنى إذا صلى 9 صلاة الليل يعني صلى يقوم من كل وتر، يعني من بعد الواحدة أو بعد الثالثة أو بعد الخامسة بعد السابعة. يقول شيخنا الفاضل: ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى أن عذاب القبر قد يسمعه الله لمن شاء من عباده، وهذا شيء مشاهد وقع لبعض الناس، أليس في هذا معارضة أو مخالفة لحديث يسمعه كل شيء إلا الثقلين؟ كونه يعني يقع بالفعل لا ندري، لكن الأصل أنه لا يسمع، لأن الله عز وجل أخفى ذلك، ولو أطلع الناس على ما يجري في القبور من الأهوال ما يعني تميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ولا صار الناس في حالة لا يرتاحون فيها في نوم ولا في أكل ولا شرب ولا نعيم. ولهذا جاء في صحيح مسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله، يعني أن يسمعكم لشدة يعني ما يحصل من الأهوال، وأنهم يعني يصيبهم الخوف ويصيبهم الهزال ويصيبهم الضعف، يعني حتى يكون يعني بهذه المثابة. فإن إذا صح وجد يعني شيء سمع يعني إنسان يعني شيء ما يخالف هذا لو وجد، لكن كونهم يسمعون مثل ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمع، والبهائم كانت أيضا تسمع، يعني يسمع كل شيء للجن والإنس اللي هم مكلفين، يعني حتى الحيوانات تسمع لأنها غير مكلفة. ولهذا ذكر يعني ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان يقول إن الخيل إذا كان أصابها يعني كانوا إذا أصابها احتباس الطعام في بطنها يعني يأتون بها عند قبور من قبور جماعة من الكفار حتى يحصل لها يعني كذا، فيحصل لها انطلاق يعني انطلاق ما في بطنها بسبب يعني ما تسمع من التعذيب ومن الأصوات المزعجة. فالبهائم تسمع، ولهذا قال يسمعون كل شيء الجن والإنس. وإذا كان قد حصل يعني أشياء يعني معينة بأن سمع الإنسان يعني من قبر أو كذا، ما يقال له نافي قول صلى الله عليه وسلم يسمع كل شيء الإنس والجن، لأنهم ما يسمعون مثل ما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسمعون مثل ما تسمع البهائم. يقول يسأل عن تعبير سمعه من بعض الأشخاص قال إن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام سمع الله حينما كلمه بكل جوارحه وليس بسمعه فقط. كيف يكون يعني الجوارح يسمع فيها، يسمع لسان برجله ويسمع في يده، سمع في مكان السمع. أقول سمع الإنسان يسمع بحاسة السمع، هذا هو المعروف. لا يقال إن الجوارح أنها تسمع. الجوارح كل شيء له وظيفة، الأذن تسمع والعين ترى واليد تأخذ وتعطي والرجل تمشي، وكل شيء له ما يناسبه، لكن لا يقال إن السمع يكون بالجوارح لأن هذا من علم الغيب، وما يثبت إلا بدليل ولا نعلم فيه دليلا. والأصل أن السمع إنما يكون بالسمع. يقول فضيلة الشيخ إذا قيل لي ما هو الدليل على قولك إن الله في نزوله لا يخلو منه العرش، فبماذا أجيب؟ يقال إن الله عز وجل ليس كالمخلوقين الذين إذا حصل منهم نزول يعني يكون فيه ترك لما هم عليه وانتقال إلى مكان آخر بحيث يخلو المكان. الله عز وجل فوق العرش عال على خلقه، مستوى على عرشه فوق خلقه، لا يكون داخلا في المخلوقات ولا يكون حالا فيها. إذن النزول على وجه يليق به بحيث لا يكون داخلا في المخلوقات، لأن يعني المخلوقات هي ضئيلة أمام عظمة الله عز وجل، فلا تحويه ولا يكون في شيء مخلوق، فالمخلوقات لا تحل بالله والله تعالى لا يحل في المخلوق. الله مباين للمخلوقات فلا يحل فيها ولا تحل فيه. فلو قيل أنه يخلو منه العرش لا المعنى الذي يقابله فاسد، وهو أنه يكون تحويه المخلوقات والمخلوقات المخلوقات لا تحويه. إذن الله تعالى فوق العرش وهو ينزل، لأننا ما عرفنا كيف الذات حتى نعرف كيفية نزولها. وهذا يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: سمعت من أحد العلماء قال في نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا لا يكون فوقه شيء، فهل هذا صحيح؟ نعم، يعني لا يكون فوقه شيء يعني بحيث يعني يكون داخل في المخلوقات. نعم، الله تعالى فوق كل شيء وليس فوقه شيء. الله تعالى فوق كل شيء وليس فوقه شيء. وهذا يقول: هل يمكن أن نقول أن الله تعالى بعد ذهاب الثلث الأخير يصعد؟ ما نتكلم إلا بما ورد. أقول ما نتكلم، ورد النزول. وكما عرفنا أن الليل يعني موجود باستمرار ويكون النهار عند أناس والليل عند أناس، وكل من كان في آخر الليل فإن وهو يناجي الله عز وجل هو وقت النزول الإلهي. ومثل ما جاء في الشمس أنها إذا غابت تذهب تحت العرش، وهي تذهب من أناس وتنتقل إلى أناس، تذهب من أناس وتنتقل إلى أناس، يعني تكون غابت عن أناس وظهرت على أناس، فهي متصفة بهذه الصفة. لا يقال أنها في بلد إذا غابت عنه راحت العرش، وإنما هي في مجراها تسجد تحت العرش، ولا تذهب عن مجراها بحيث تغيب عن الدنيا، بل هي تظهر على أناس وتغيب على أناس. وهذا شيء معروف من قديم الزمان، لأن الأرض كروية وهي تظهر على أناس وتغيب عن أناس، ولو كانت منها سطح واحد ظهرت على الناس دفعة واحدة، فدفعة واحدة. وقد ذكر هذا، جاء هذا عن ابن عباس في أثر صحيح عند ابن أبي حاتم، أورده ابن كثير في آخر سورة فاطر، في آخر سورة فاطر، نقول ترى يولج الليل في النهار، مو فاطر، في لقمان، في النهار في آخر سورة لقمان، ذكر هذا الأثر بإسناده عن ابن عباس عند ابن أبي حاتم، وقال بإسناد صحيح. وذكر أن الشمس أنها تذهب على أناس وتكون عند أناس آخرين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.